عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، قبل أيام قليلة خلت شوارعنا عن آخرها كأنها طاوية على عروشها. أتدرون أين كان أهلها؟ لقد كانوا عاكفين في الملاعب وأمام الشاشات يشاهدون أبطالا صنعوا من بلاد مجدا، ويسمعون أخبار عمالقة رفعوا على أجدادهم بندا، عفوا رفعوا على أقدامهم جلدا. نعم، عدموا ليشاهدوا أصحاب الوطنية الذين لا يهمهم إلا خدمة بلادهم، ولا يريحهم إلا أن يغيظوا أعداءها. نعم عباد الله، لقد كان الناس عاكفين على تتبع أخبارهم، ولأن الوقت ثمين ولذيذ، ولأن الوقت لا يقدر بثمن، فلن يكون إلا في تتبع أمثال هؤلاء الرجال حتى ولو ضيعت الصلوات. فالخط جدل لعب وهزل، عفوا جد ليس بهزل، الامر فوز او خساره، الامر تشييد للبلاد وعبار. فلا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. غيرت المفاهيم، فصار الجد لعبا، وصار اللعب جدا، وحضرت الشعوب فسيقت من رباطها الى الملاعب وتركت المساجد. ولسان حالها يقول: كره القدم مصدر اسمنا، كره القدم رمز كرامتنا، كره القدم دليل رقينا، كره القدم حياتنا ومماتنا. عباد الله المؤمنين، غيرت المفاهيم، فصار اللاعب بطلا، وصارت اللعبة بطولة. غيرت المفاهيم لأن لا يعرف أبناء الأمة الإسلامية أبطالها الذين عاشوا للإسلام ومن أجل الإسلام. غيرت المفاهيم لينشأ الشاب المسلم لا يعرف بطلا إلا أصحاب اللعب، ولا يعرف بطولة أو معنى للبطولة إلا في اللعب. فيا شباب الإسلام، دعونا من بطولات مزيفة كاذبة، وهلموا إلى بطولات حقيقية صادقة. دعونا من أبطال همهم شهرتهم، وهلموا إلى أبطال همهم شهرة الإسلام ورفع كلمته. دعونا من أبطال همهم عيوبهم، وهلموا إلى أبطال همهم عيوب الفقراء والمساكين. يا شباب الإسلام، أتعرفون من فتح خيبر اليهود؟ أتعرفون من قتل أشد فرسان جاهلية عمرو بن عبد الود؟ أتعرفون أول صبي دخل الإسلام؟ إنه رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، راهب بالليل فارس بالنهار، مدى المحراب خشوعا وتبتيلا، والميدان بطولة وتبتيلا. حبه واجب وإيمان، وبغضه نفاق وعصيان. عن أم سلمة رضي الله عنها قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحب فقد احب الله، ومن ابغض عليا فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله عز وجل، رواه الامام احمد. وقال له صلى الله عليه وسلم: انا ارضى ان تكون مني بمنزله هارون لموسى، غير انه لا نبي بعدي، رواه الشيطان. وقال له ايضا: انت مني وانا منك، رواه الترمذي وغيره. عباد الله المؤمنين، ان اصحاب البطولات المزعومه لا يملون من الحديث عن ابطالهم وعن بطولتهم، فذاك البطل رفع الكره بقدمه رفعا عجيبا، وهذا ركلها براسه فاردت الحادثه تائها بريدا. وغير ذلك، وغير ذلك مما تأسى له القلوب وتدمع عليه العيون. فيا ترى ماذا سنتحدث عن علي رضي الله عنه، وماذا سنقول؟ وقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه، ولكنها صفحات مشرقة من صفحات حياته لتعريف أحوال البطل المنوار والشهيد البار. أما الصفحة الأولى من حياته فصفحة التضحية والفداء والبطولة والجهاد في معركة بدر. انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لمباركة الوليد بن ربيعة، حيث تمكن علي رضي الله عنه وأرضاه بقتله بضربة قاضية، فسلم الله يمين ابي الحسن، فلق بها هامات الفرسان، وحطم بها جباه الرجال. وفي غزوه الاحزاب كان علي رضي الله عنه وارضاه فارسها الى المنازل، فقد برز الايمان كله الى الكفر كله. برز علي الى عمر بن مد او بن عبد المد العامري، الذي كان يعد من اشجع الفرسان، من اشجع فرسان العرب في الجاهليه. كانت العرب تهابه وتخافه، ونجح عمرو بن ود في اقتحام الخندق، فنادى باعلى صوته: من يبارز؟ فلم يخرج له احد، فجعل يؤنبهم ويقول: اين جنتكم التي تزعمون انه من قتل منكم دخلها افلا تبرزون؟ فقام علي رضي الله عنه وارضاه فقال: الا يا رسول الله؟ فقال: اجلس، انه عمرو. فقام علي رضي الله عنه وقال: انا وان كان عمرا. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبارز الرجلان بالسيف لا بالكوع، واشتد القتال وارتفع الغبار، واصيب علي رضي الله عنه وارضاه بشده في راسه. ولما انجلى الغبار إذا بعلي واقف على صدر عمرو وقد قطع رأسه وسيفه يقطر دما، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. ولم تنتهي أخبار علي رضي الله عنه وأرضاه في قتال شجعان، ففي غزوة خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأعطين الرايه قدم رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدركون ليلتهم ايهم يعطى الرايه. فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو ان يعطى الرايه، فقال صلى الله عليه وسلم: اين علي بن ابي طالب؟ قالوا: إنه يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسله إليه فأتوني به. فلما جاء بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرق حتى كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية، فبرز إليه أشجع اليهود واسمه مرحب، فأخذ مرحب يظهر سيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. كالانتخابات تريه المنظر اوفيهم بالصاع كيد السندر ففلق راس مرحبا بالسيف وكان الفتح على يديه رضي الله عنه وارضاه. عباد الله المؤمنين، ولم تبلغ بكم من ساحات الورى والقتال الى صفحه اخرى من صفحات البطوله الحقيقيه، فليس من يلعب كره بطلا انما من يتقي الله البطل. هي صفحه العباده والزهد يحكيها لنا رجل عاش وعاصر علي رضي الله عنه وارضاه وصبر احواله وعرف سيرته، وهو ذراع دخل على معاويه ابن ابي سفيان فقال له معاويه رضي الله عنه وارضاه: يا ذراع صد لنا عليا. فقال: احميني يا امير المؤمنين. قال: لتصفن. قال: اما اذ لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمه من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل ووحشته وكان قصيرا عبرا طويل الفكره يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشر وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبهناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد، يقول ذراع: وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد قرن الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لذته يتململ تململ السليم أي السقيم المريض ويبكي بكاء الحزين ويقول: أي علي، يا دنيا غرني غيري، إليك تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد طلقت في كلاما لا رجعة فيها، فعمري قصير، آتي من قلة الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق. انتهى كلامه رحمه الله، وهو يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فبكى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وقال: رحم الله أبا الحسن، لقد كان والله كذلك. ثم قال معاوية لذرار: فكيف حزنك عليه يا ذرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، وصفحة أخرى من صفحات حياته المشرقة ونوع آخر من بطولاته المتنوعة وهي صفحة العلم والذكاء وحسن البيان والدهاء. فقد كان رضي الله عنه وارضاه ذا ذكاء وافر وجواب حاضر، ينظر في وجه المرء فيقرأ فيه مخبوء نفسه، ويسمع الكلام فيشم منه رائحة صدقه أو كذبه، ويأتيه السائل المتعنت فلا يجد عند عليهم إلا الجواب الشافي الكافي. جاءه رجل يوما وكان هذا الرجل يبغض عليا رضي الله عنه وارضاه، فاخذ الرجل يطري ويمدح عليا، فقال له علي: لست كما تقول، واني احسن مما في نفسي. وقال له رجل اخر وكان يبغضه: ثبتك الله يا علي. فقال علي: على صدرك. وقال له وخلافتك وعثمان متكثرة. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، وكنت أنت وأمثالك من أعوان وأعوان عثمان. وجاءه رجل يهودي فقال له: ما أتى عليكم بعد نبيكم إلا نكيف وعشرون سنة حتى ضرب بعضكم أعناق بعض. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: وأنتم يا معشر اليهود، ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة؟ عباد الله المؤمنين، لكل بداية نهاية، وهذه صفحة خلافته واستشهاده. فبعد أن مات عثمان رضي الله عنه وارضاه، بويع علي بالخلافة باختيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة، وكان منهم الزبير وطلحة رضي الله عنهما، فقد كانا يريان أن عليا أولى بخلافتهما. وظهر في خلافة علي الخوارج، فقال علي رضي الله عنه للناس، والحديث من مسلم: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عمود وليس له ذراع، وعلى رأس عمده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات ضيم. انتهى كلامه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الرجل أنه رجل مخدد غير ناقص الخلقة في يديه، فقاتله الخليفة وجيشه، أي قاتل الخوارج، ولم يصب من جيش علي رضي الله عنه وأرضاه يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمس فيهم الرجل المخدد، أي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الخوارج، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخروهم. فوجدوه من مال الأرض، أي وجدوا هذا الرجل المخدد. فقال أو فكبر علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. عباد الله المؤمنين، أخذ الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا أبا طرف، ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أي أن أشقى الناس رجلان، أحيهم ثمود وهو الذي عقر الناقة بقول صالح صلى الله عليه وسلم، والذي يضربك يا علي، والذي يضربك يا علي على هذه على جبهته ومعصيته حتى يبل منها هذه، وأشار إلى لحيته صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: متى يخرج أشقى ثمود؟ وهو يعني الرجل الذي سيقتله. وفي صحيحة يوم الجمعة من اليوم السابع عشر من شهر رمضان من سنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الخليفة لصلاة الصبح، فدخل المسجد فوجد عبد الرحمن بن مرجم منبطحا على بطنه، وقد جعل سيفه من مائل الأرض حتى لا يرى الناس. فرفله علي برجله وقال: لا تنم على بطنك، إنها نومة أهل النار. وافتتح علي رفعتين، فوهب عليه عبد الرحمن بن مرجم عدو الله، فوهب عليه فضربه بالسيف على صدقه فانفلق. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: الله اكبر، لله الامر من قبل ومن بعد، فزت ورب الكعبه. ثم قال لهم: لا يفوتنكم الشب. وحاول مسلم الفرار فقبض عليه، فامر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه بقتله اذا هو مات، وان عاد فسوف يرى فيه وينظر. وامر الخليفه رضي الله عنه وارضاه يرتب: لا اله الا الله، حتى خاضت روحه الى بارئها. وكان مده خلافته 4 سنين، 4 سنين و9 اشهر و3 ايام. وتولى راسه ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم، وصلى عليه ابنه الحسن عن 63 سنة. عباد الله المؤمنين، هؤلاء هم الأطهار، وهؤلاء هم من بحق أو من يحق لنا أن نعتز بهم صدقا وحقا، وأن نقتدي آثارهم دائما وأبدا. هؤلاء يطيب اللسان بذكرهم، فإنهم عاشوا للإسلام وماتوا للإسلام. فيا أهل الفضولة، رددوا رددوا ما قاله علي رضي الله عنه وأرضاه لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم. أوصى أهله وأولاده فقال: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل سابق. الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم وفي أموالكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. انتهى كلامه رضي الله عنه وارضاه في آخر حياته. وأنتم يا مسلمون، الله الله في القرآن، الله الله في كتاب ربكم، فإنه مصدر رزقكم ورفعتكم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود الدين وركنه الرحيم. مات رضي الله عنه وأرضاه وقد قال للناس في خروجه في صلاة الصبح: يا أيها الناس الصلاة الصلاة، يا أيها الناس الصلاة الصلاة. فاللهم ارحمنا واجمعنا لهؤلاء الصادقين الصالحين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا.